تفسير الآية 75 من سورة غافر، يقول تعالى: ذلكم بما كنتم تفرحون في الأرض بغير الحق وبما كنتم تمرحون. أي وتقول ملائكة العذاب لهم أيضا لمزيد من العذاب النفسي مع العذاب الجسدي على سبيل الذم واللوم الشديد ولزيادة حسرتهم وندمهم: ذلكم العذاب الذي أنتم فيه الآن من كل أنواعه يوم القيامة، وكذلك عذاب الدنيا الذي أصابكم بدرجاته المختلفة هو بسبب أنكم كنتم في دنياكم على الأرض تفرحون بغير الحق، أي تسرون بكل ما هو ليس بحق، أي تسرون بالباطل وبفعله، أي بالتكذيب والعناد والاستكبار والاستهزاء، وبفعل الشرور والمفاسد والأضرار، وتسرون وتتعالون، وتسرون وتتعالون أيضا بغير حق، أي بغير استحقاق لهذا التعالي، لأنكم بشر كبقية البشر تنتظرون جميعا رزق ربكم ولا زيادة لكم عليهم، والجميع يمرض ويضعف ويشيخ ويموت، فلم يكن لكم إذن أي حق في أن تتكبروا. وكذلك ما أنتم فيه من عذاب هو أيضا بسبب مرحكم، والمرح هو درجة أشد من الفرح تكون مختلطة بالتعالي على الناس والتفاخر عليهم واحتقارهم وعدم الاعتراف بحقوقهم وظلمهم وإيذائهم بالقول والفعل ونحو ذلك. هذا والمسلمون يفرحون ويسعدون تمام السعادة بتواصلهم مع ربهم وبتمسكهم وعملهم بكل أخلاق إسلامهم، الأمر الذي يساعدهم حتما على تمام السعادة في الدنيا والآخرة. برجاء مراجعة الآية 58 من سورة يونس، قوله تعالى: قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. للشرح والتفصيل: وهذا هو قطعا الفرح الذي يحبه الله تعالى لخلقه ويوصيهم به في دينه الإسلام.